ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام. مستنهى النوائي وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء. هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل، ولا نخل أسافلها وروائي. هو يمكن أن يكون مثل بعل وتكون نخل مجرورة، ولا نخل أسافلها روائي. قال: فلما سمعتهن منه بكيت فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل. ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: يا زيد زيد اليعملات الزبلي، تطاول الليل هديت فانزلي. قال ابن إسحاق: ثم مضى الناس حتى إذا كانوا بدخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف. ثم دنا العدو وانحاز المسلمون. في الحاشية: واحد أجاء أصل العقوم ما شد وجمع به. اثنان جموم راحة. ثلاثة بريم أو يريم يميل ويتباعد، ويجب تصحيح الضبط. أربعة لجب طريق واسع القوانس أعلى بيضات الدروع. خمسة تأييم لقتل الرجال. ستة مستنهى النواء، مستنهى النواء لا أريد جوعا. سبعة لا أريد، هنا يمكن أن تكون رجوعا وهناك نقص في الطباعة، الله تعالى أعلم ويحتاج إلى تحقيق. سبعة اليعملات النبات المتراكم. متابع: وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعبى لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة بن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباب بن مالك. وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان عن المقبوري عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة. رواه البيهقي. قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس فقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة في راية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل. فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام أو عقر في الإسلام. وقال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة. قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرسه له شقراء